Oamenii nu ați spus mai tău unde l-am dat, da? جاهز؟ كل شيء جاهز؟ افتح كل شيء؟ طيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أن نجتمع على ذكر الله عز وجل وعلى قراءة التوحيد، معنا كتاب الجامع الفريد الأسر وأجوب على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الرابع من شعبان لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة كم؟ غدا 22، غدا 22. طيب، الموافق ليلة 22 من الشهر الخامس لعام 2015. وقد وقفنا على الباب، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سؤال: اشرح هذه الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. أخبر الله تعالى أن الجواب أخبر الله تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، أي أمثالا ونظراء وأشباها يسارونهم بالله في المحبة والتعظيم. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن من أحب أحدا كما يحب الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. نعم. العبادة تقوم على ثلاثة أركان. لا يتصور عبادة لله عز وجل من غير هاي الأركان الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. لا بد للمسلم حتى يعبد الله عز وجل في أي عبادة أن تشتمل عبادته لله تبارك وتعالى على حب وخوف ورجاء. الحب الذي هو عبادة للمحبوب، عبادة للمحبوب، والحب الذي هو عبادة للمحبوب لا يكون إلا الله عز وجل. فمن أحب مخلوقا حب عبادة له أشرك بالله، كالذي يركع لغير الله، كالذي يسجد لغير الله، كالذي يدعو غير الله. فالذي يحب مخلوقا يعبده بهذا الحب فقد عبده من دون الله. فإن أحبه مع حب الله عز وجل عبادة فقد أشرك بالله. فالواجب هو على المسلم الموحد أن يخلص الحب لله تبارك وتعالى، فيحب الله عز وجل حب عبادة وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. كما أنه يخاف من الله تبارك وتعالى خوف عباد، خوف يعبد الله عز بهذا الخوف، فيخاف من الله وحده لا شريك له. والله يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كذلك يرجو الله عز وحده لا شريك له، ولا يرجو غير الله تبارك وتعالى. فمن عبد الله عز بالحب والخوف والرجاء فقد عبده عبادة صحيحة. ومن أشرك مع الله عز في الحب أو الخوف أو الرجاء فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه أعمال قلبية عظيمة، يجب على المسلم أن يراعي فيها قلبه وينظر في قلبه: هل يحب الله وحده ولا شريك له؟ هل يخاف من الله وحده ولا شريك له؟ هل يرجو الله وحده ولا شريك له؟ لابد للمسلم أن يخلص الحب والخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز في هذه الآية في هذا الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي نظراء وشركاء أنداد، يحبونهم كحب الله. هذا شرك بالله عز وجل. فكل من أحب مخلوقا كائن من كان، ولو من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين، كحب الله فقد اتخذ مع الله ماذا؟ ندا. فقد اتخذ مع الله ندا. ومن اتخذ مع الله ندا فقد أشرك بالله عز وجل. فالمؤمنون يحبون الله جل وعلا حب عبادة له وحده لا شريك له. والمشركون يحبون الله ويحبون الأنداد. المؤمنون المخلصون لله عز وجل الموحدون يحبون من؟ الله وحده لا شريك له. والمشركون يحبون الله عز وجل ويحبون الأنداد مع الله. فبما أن حب المؤمنين لله خالصا سيكون حتما أشد من حب المشركين لله. فإذاك الله يقول في تمام الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا. لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لأن المؤمنين يحبون الله وحده ولا شريك له. انتبه لي. والمشركون يحبون الله ويحبون معه أندادا، فأي المحبتين لله ستكون أشد؟ الذين يحبون الله وحده لا شريك له حبا خالصا لله، ولا الذين يحبون الله ويحبون معه الأنداد؟ أي الفريقين أشد حبا لله؟ الذين آمنوا. وهذا التفسير أحسن من أن يقال أن المؤمنين يحبون الله وأن المشركين يحبون الأنداد، وحب المؤمنين لله أشد من حب المشركين للأنداد. لماذا؟ لأن المشركين يحبون الله. لا تظن أن المشركين يحبون الصنم وحده لا شريك له، أو يحبون الوثن وحده لا شريك له، أو يحبون الصليب وحده لا شريك له، أو يعبدون الولي وحده لا شريك له. لا، هم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فلذلك سموا ماذا؟ مشركون، لأنهم أشركوا بالله، لأنهم أشركوا بالله. ولذلك يشكل على كثير من الناس، يجد من يعبد الأولياء يقول لكنهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يحجون، لكنهم يتصدقون. نقول نعم، ولكنهم مع ذلك يفعلون لله ويفعلون لغير الله، فقد أشركوا. فمن هو الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له؟ ومن هو المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره؟ انتبهتم؟ فإذاك هم مشركون. فلا تظن أبدا، لا يخفى عليك هذا الأمر، أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا عبد صنما وحده لا شريك له، أو وليا وحده لا شريك له، أو قبرا وحده لا شريك له، أو شمسا وحدها لا شريك لها، أو نارا وحدها. لا لا لا لا، المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره. لذلك المشركون يدعون الله جل وعلا، رحمه الله، يدعون الله ويدعون غيره. الله يقول عنه في القرآن: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن هم في الشدة يدعون الله وحده، وفي الرخاء يدعون غير الله، فهم يدعون إلهين اثنين. والله يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله لا تدعو مع الله أحد، لا في الشدة ولا في الرخاء، لا تدعو مع الله أحد. ويقول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد. ويقول الله عز وجل: وإياي فارهبون وإياي فاتقون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالعبادة يجب أن تكون لها وحدة. أما إنسان يحب الله ويحب ندا كحب الله هذا مشرك. الله عبد من العباد يخاف الله ويخاف الند هذا مشرك. يسجد لله ويسجد للند هذا مشرك. يذبح لله ويذبح للند هذا مشرك. الله يقول: فصلي لربك وانحر. الصلاة للرب وحده والنحر لله وحده. فعلى هذا الآية لها تفسيران، أحدهما أرجح وأصح من الآخر. التفسير الأول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون الند ويحبون الله، يحبون الله ويحبون الند. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم يحبون الله وحده. فمحبة المشركين لله ضعيفة، السبب لأن معها ند، أضعف الحب الخالص لله. حبهم لله ليس خالص لله ولغير الله. وأما المؤمنون الموحدون المخلصون فيحبون الله وحده ولا شريك له. فلذلك المؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله. المؤمنون الموحدون أشد حبا لله من حب المشركين لله. السبب لأن المشركين يحبون الله ويحبون معه ند. التفسير الثاني الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين للند للصنم للوثن. فالمؤمنون يحبون الله وحده ولا شريك له، والمشركون يحبون الأوثان، فأي الفريقين أحب للإله الذي يعبده؟ الموحدون يعبدون الله، وما شد حب لله من حب المشركين للند للمخلوق للولي للصليب للقبر للبقرة. تبهتم؟ لكن أي تفسيرين أرجح؟ أي تفسير أرجح؟ الأول ولا الثاني؟ ما هو الأول أصلا؟ أن المؤمنين أشد حبا لله من حب المشركين لله. يعني المشركين يحبون الله، مشرك يحبون الله ويدعون الله ويذبحون لله وينذرون لله، ولكن مع ذلك أيضا يفعلون مثل هذه الأفعال لمن؟ لغير الله، للند، فهم مشركون لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، ويقول هؤلاء شفعاء عند الله، هؤلاء يقربون إلى الله، فليقولوا ما قالوا، المهم أنهم عبدوا إلهين اثنين، ولذلك عبادتهم للهين اثنين الله وغير الله تبطل عبادتهم لله، لأن الله يقول لئن أشركت يحبطن عملك. وأما التوحيد فهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، فكل من عبد من دون الله فهو معبود بالباطل. واضح؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله، والذين آمنوا أشد حب لله. والحب لله عز وجل عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، لا تصح أي عبادة من غير حب لله تبارك وتعالى، ولذلك لا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل، إلا الله. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم والحمد لله، بل لا يمكن أن يتصور في حق مسلم لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أكو واحد ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللي ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على الإسلام. حب الرسول صلى الله عليه وسلم شرط من شرط الإيمان، لا بد تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله ولا نحبه في الله ولله؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ما نحبه كحب الله، لأن الذي يحب الله عز حب عبادة يعني يعبد الله. طيب نحن هل نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته إيش أخوان؟ عبد لله. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عبد، عبد لمن؟ عبد لله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسول، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحبا عظيما، ونسأل الله أن يزيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ولكن لا نحبه كحب الله، لا نحبه نعبده، لا، نحبه في الله ونحبه لله، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة من الطاعات لله، كما نتصدق لله، بر الوالدين لله، نصوم لله، نحج لله، نصلي لله، نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لله، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله، لا نحبه كحب الله، لأن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله ماذا فعل؟ أحب ندا مع الله، مثل ما يفعل النصارى يحبون عيسى بن مريم عليه السلام ويدعون عيسى بن مريم عليه السلام ويسجدون له والآخرة كما يفعلون لله، فأشركوا بالله. أما نحن فلا نتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم إلها من دون الله، كلا كلا، بل قال رجل كلمة كانت تقال قبل النهي، قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. الرسول عبد لا يعبد ولا يجوز أن يعبد من دون الله، فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله ونحبه في الله، كما نحب كل مسلم في الله، نحب الملائكة في الله، نحب أخوان المسلمين في الله، لأن إيش يا أخوان العلاقة اللي بيننا وبينه إيش؟ حب في الله طاع لأنه مسلم أحببناه في الله. تبهتم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب، قول معي، لله، ويحب ولا يحب كحب الله، كلا، لأن حب الله عبادته. فلا نعبد مع الله عز وجل أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا شمس ولا قمر، إنما إلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هذه يا إخوان نكرة في سياق النهي، تفيد يعني لا تعبد معه أي شيء من الأشياء، لا ملائكة لا أنبياء لا رسل لا صلبان لا شياطين لا أوثان لا بقى، لا تعبد معه أي شيء، وإنما إلهكم إله واحد. نعم. قال المؤلف قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: عشيرتكم اقترفتموها تجارة كسادها ومساكن ترضونها فتربصوا، ثم اشرح الآية وبين مناسبتها لهذا البعض. الجواب: عشيرتكم أقرباؤكم الأدنون، اقترفتموها اكتسبتموها تجارة أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح، كسادها بوارها وعدم رواجها، مساكن ترضونها منازل تعجبكم للإقامة بها فتربصوا انتظروا ماذا يعجبكم من العقاب. إذن قوله جل وعلا فتربصوا، هذا يا إخوان وعيد، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجاء في سبيل الله تربصوا انتظروا ماذا سيأتيكم من أمر الله. نعم. أشرح الآية. شرط الآية: يأمر الله رسوله أي يثبت المؤمنين ويقوي عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والإخوان الذين استحبوا الكفر على الإيمان، ويزهدهم فيهم ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا على وجه التوبيخ والترهيب. ومناسبة الآية للباب أن فيها وعيدا شديدا على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. أحب لي. قال المؤلف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه أي البخاري ومسلم. سؤال: اشرح هذا الحديث وما الذي تقتضيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وما مناسبته للباب. الجواب: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكون آتيا بالإيمان الواجب حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه وأقرب الناس إليه، وأن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، ففيه وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وتقتضي محبته صلى الله عليه وسلم طاعته ومتابعته والعلم بسنته. الله أكبر. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وجاء الحديث بلفظ حتى أكون أحب إليه من والده من والده وولده، يعني من ولده وولده، وفي لفظ إيش؟ من والده وولده والناس أجمعين، هذا في البخاري مسلم. وأيضا جاء حديث أيضا في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله أني أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن يكمل الإيمان الواجب بأن تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على حتى النفس، والوالد يشمل الأم والأب، والولد يشمل إيش؟ الابن والبنت، والناس أجمعين يشمل الزوجة والجار والقبيلة والعشيرة والوطن وكل شيء كل شيء كل شيء، يجب أن تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء. طيب ما هي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي طاعته ومتابعته والعلم بسنته والذب عنها والذب عن أزواجه وأصحابه وسنته ودينه وملته. هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقال به القصائد ويتغزل به، وكما يتغزل المعشوق بمعشوقته كما يفعل الصوفية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصفون عينيه وخديه وإلى آخره، وربما تجاوز ذلك إلى أن غلوا فيه فوصفوه بما يوصف به الله عز وجل من علمه للغيب، وكونه يملك الدنيا والآخرة، وكونه يجيب المضطر إذا دعاه، وكونه وكونه، وهذا كله من خصائص الربوبية والألوهية الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومعصيته من معصية الله، لقوله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يطاع بأمر الله، فمن أطاعه أطاع الذي أمره الذي أرسله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يتكلم بكلام من هواه، وإنما ما جاء عنهم من أمر ونهي وخبر وأدب وخلق، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. حتى لو اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم واختار قولا أو اختار رأيا أو اختار فعلا خلاف الأولى، فإن الله يصوبه، ويكون ما اختاره عليه الصلاة والسلام اجتهادا من بإيش؟ بحكم المنسوخ الذي لا يقتدى به. فجعل الله معصوما يقتدى به من جميع الجوانب، فكمله الله عز وجل كمالا بشريا، وزينه وحسنه وأدبه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فيقتدى به من جميع الجوانب، من حيث الاعتقاد والعبادة والأخلاق والآداب والصبر والحلم، كل ما يأتي به فهو حسن صلوات ربي وسلام عليه. حتى قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة من رب العالمين لهذا الرسول الكريم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا في حقه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين. فلم يأخذ الله منه اليمين ولم يقطع منه الوتين، يعني ما تقول على الله عز وجل، بل قال الله عز وجل: جاء بالحق وصدق المرسلين. فجاء بالحق عليه الصلاة والسلام، حتى قال جل وعلا في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فلا بد من محبته وتقديم محبته على الولد والوالد والناس أجمعين، بل وحتى تقديم محبته على محبة النفس. يقول الله عز وجل في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ودائما يقول أهل العلم والوعاظ وغيرهم، يقولون: لقد جعل الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه تبارك وتعالى. أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. أين حق في قوله تبارك تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ قالوا: إذا لم يذكر الله عز حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه داخل في حقه تبارك وتعالى. ولذلك من شهد أن لا إله إلا الله لا تصح شهادته بأن لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على كم؟ على خمس. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة محمد رسول الله لازم لشهادة أن لا إله إلا الله، بدليل قال خمس، عدوا معي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، صاروا ست، ستة ولا لا؟ عدوا معي: شهادة أن لا إله إلا الله هذا كم؟ واحد. شهادة أن محمد رسول الله لا، هذا ما زلنا في واحد. انتبهوا لهذا الأمر العظيم، شهادة أن محمد رسول الله مقترنة بشهادة أن لا إله إلا الله، كما أنه يجب على كل مسلم، كل مخلوق، كل إنس، كل جان أن يعبد الله وحده لا شريك له، يجب عليه بعد كل إنس وكل جان بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إذا لم تكن خالصة لوجه الله تعالى حبطت، لئن أشركت يحبطن عملك. والعبادة إذا لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رد، يعني مردودة. فالعمل إن كان لغير الله أو لله معه وغيره فقد حبط. والعمل إذا لم يكن على سنة رسول الله فهو رد. فما العمل المقبول؟ أن يكون خالصا لله على سنة رسول الله. لذلك هذا أمر عظيم جلل يمتاز بها للسنة عن البدعة، أن أهل السنة يتعبدون الله بإذن الله على طريقة رسول الله. وقلنا مرارا وتكرارا أنه لا يمكن ولا يعقل أن الله عز يخلق الجن والإنس لعبادته، فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم يتركهم على لأهوائهم يتعبدون كيف شاءوا. هل يعقل هذا؟ لا يعقل. وضربت مثلا قلت لو أن شخصا ما وظف موظفا واحد كان لزاما يوجهه يقول افعل كذا وبيع كذا وافتح كذا ساعة فلان يسكر إذا شرى منك كذا عطف وذا، صح ولا لا؟ هم عامل واحد أو سايق يقول له شوف ساعة كم تصحى وساعة كم تنام ومتى تجي ومتى تروح وسايق. فهل يعقل أن يخلق الله الإنس والجن بعدد لا يحصيه الله هو ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ يعقل هذا؟ يعقل؟ لا يعقل. لو وظف موظفا واحدا راح يداوم على كيفه، ما يصير. التزم بما أقول لك، موظف عندي أفعل كذا أفعل كذا أفعل كذا. لو وظفه ولم يملي عليه هذا أيضا خطأ. ليش؟ لماذا وظفته؟ تعال اقعد في الدكان ومش عنه، تعال ساعة كم أفتح ساعة كم أغلق كم أبيع ماذا أفعل إن حصل كذا أين كذا عطني التعليمات، ما يتصرف كيف شاء. فكيف يعقل وكيف يليق بالله؟ بل كيف يظن ظان بالله عز وجل أنه يخلق الجن والإنس لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدون؟ لا يمكن. فلذلك ماذا أرسل الله رسوله؟ بالهدى ودين الحق ليعبد جل وعلا كما أمر كما أمر. فقال جل وعلا فاستقم كما أمرت، مش على هواك مش على ذوقك، مش تروالي هكذا أظن هكذا والله كان أحسن. لا، لما ذكر للشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن بعض الناس يذهب المقبرة وينام في القبر ويقول سكروا علي مظلم ويطلع خايف ويتعظ يأخذ لكم يوم نوافل وقيام ليل وصيام، هذا بدعة؟ قال نعم بدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروها ما قال ناموا فيها، زوروها. قال لكن أنا قلبي ما يرق. قلبك ما قلبك، الواحد على كيفه شلون يطلع قلبه شلون يسوي. لا يا أخي، أنت عبد لله تعبد الله كما أمرك الله. ولذلك العلم خلص بقاعدة عظيمة وهي الأصل في العبادة التحريم، حرام تعبد الله إلا بالعبادة المشروعة، حرام عليك أن تعبد الله إلا بالعبادة المشروعة. الأصل في العبادة التحريم، حرام عليك أن تعبد الله إلا بالعبادة التي أذن لك أن تعبد بها. واحد شايف نفسه نشاط ما شاء الله نسبة الإيمان مرتفعة في قلبه، فقال خلينا نصلي الفجر 20 ركعة بدال ركعتين 20، معكم صلاته باطلة يا جماعة؟ 20 باطلة؟ باطلة صلاته. نعم. لماذا؟ لأن الله إذا لك أن تتعبد صلاة فجر إيش؟ بركعتين اثنتين، مش ب20 ركعة. نظير هذا كما لو وصف الطبيب دواء للمريض، قال خذ هذا الدواء لمدة أسبوع، حبة بعد الصباح حبة في المساء، أسبوع حبة مساء حبة صباح، مرة ناسي مرة مناسي، تدش لون فتح العلبة وزرتها كلها، يصلح ولا يصلح؟ والله مضحك هذا أمره يا أخي، أحسن بدل أقعد أسبوع حبة حبة خلها كلها، ما يصلح. كذلك العبادة ما يصلح أنك تسردها سردا أو تضع لها وقت من عندك أو صفة من عندك أو عدد من عندك أو مكان من عندك. لماذا الناس يتزاحمون يذهبون الحج إلى مكة والوقوف بعرفة؟ أرض الله واسعة، روح للربع الخالي وطق لك خيمة وقعد هناك من بعد الزوال حتى غروب الشمس، يصح حجك؟ ما يصح حجك. ألا بعرفة، الحج عرفة عبادة، عبادة. لابد أن نعرف هذا، أن نعبد الله على سنة رسول الله. ومن أراد أن يحقق محبة لله عز وجل ويرجو أن يحبه الله فعليه بمتابعة رسوله، لأن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بآية سميت آية الابتلاء والاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فشأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم، أبدا لا تقل أهمية عن الإخلاص لله. كما أن الدين يجب أن يكون خالصا لله، كذلك يجب أن يكون صوابا على سنة رسول الله. هذا شرك محبط العمل، وهذه بدعة رادة للعمل. ما العمل المقبول؟ أن يكون خالصا لله على سنة رسول الله كما أذن الله، كما أذن الله لك أن تعبده سبحانه وتعالى. لذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها متابعته والتمسك بسنته وتقديم طاعته على كل شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم. ومناسبة هذا الحديث للباب أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها. قال المؤلف عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره، متفق عليه. نعم. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: ثلاث كن فيه حلاوة الإيمان، واشرح هذا الحديث، وما الذي تستجيبه محبة الله؟ الجواب: ثلاث، أي ثلاث خصال، ثلاثة خصال كن فيه، ثلاث أي ثلاث خصال كن فيه، أي وجدت فيه تامة: حلاوة الإيمان، استرداد الطاعات، وتحمل المشقات في رضا الله ورسوله. نعم. هل الإيمان حلاوة؟ فيكم هل الإيمان حلاوة؟ نعم، حلاوة عظمى. كما أن للطعام حلاوة، للإيمان حلاوة. في برودة، في حرارة، في حلاوة، الأشياء المعنوية. يقول فلان: والله أن كلامه أثلج صدري. شنو ثلج يعني كلامه؟ شنو أثلج صدري؟ نعم، كلام الطيب يبرد الصدر، تحس ببرودة، وكلام السيء يشعل الصدر، تحس بحرارة. صح. الإيمان له حلاوة، يجدها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من سمعت في هذا الخصال. وكلما ازدادت هذا الخصال في قلب المؤمن، كلما ازدادت حلاوته. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان. فيقول ثلاث، يعني ثلاث خصال. هل هذا على سبيل الحصر؟ لا. قلنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأعداد لضبط العلم وتوصيل بأقرب طريق، ليس بالضرورة أن ما في غير هذه الثلاث. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ما في لها السبع ولا في غيرها؟ في غيرها، بدليل أن السبع الموبقات هذه لم يذكر فيها عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بل يا رسول الله. قال: الشراك بالله وعقوق الوالدين. اجتنبوا السبع الموبقات، ما في ذكر عقوق الوالدين. إذن هذا العدد لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عددا حتى السامع يضبط العلم، حتى تصل المعلومة بأحسن صورة، بأحسن أسلوب. فهذه من جملة الثلاث، ومن أبرزها ومن أعظمها أن من اجتمعت فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. يعني لو أن إنسان برا والديه يجد حلاوة الإيمان؟ ما فيكم؟ يجد حلاوة الإيمان. ليس مذكور من الثلاث، هاي الثلاث ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: من اتصف بهذه الصفات نال اللذة والبهجة والسرور والفرح، وهي أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على محبة الأولاد والأموال والأزواج وغيرها، وأن تكون محبة الإنسان لغيره من الناس خالصة لله، وأن يكره ضده الإيمان، وأن يكره ضد الإيمان كما يكره الإلقاء في النار. نعم. وتقتضي محبة الله فعل طاعته وترك مخالفته والعمل بكتابه وسنة رسوله ومحبة ما يحبه ومن يحبه كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. طيب، هل حب الله عز وجل في قلب المؤمن يزيد وينقص ولا واقف على درجة واحدة؟ يزيد. تركي، حب الله يزيد وينقص؟ يقول حب الله في قلب المؤمن يزيد وينقص. يقول. طيب، سؤال ثاني، هل الناس في حب الله عز وجل سواسية ولا يتفاوتون؟ يتفاوتون. يعني معقول أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لله أعظم من حبنا لله؟ أكيد معقول وعشرة. كيف مش معقول؟ أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الله أكثر منا، أكثر منا بكثير. إذن هذه النصوص أصلا تدعونا إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أن نسعى إلى ماذا؟ إلى أن نزيد في حب الله عز في قلوبنا. طيب، حلاوة الإيمان درجة واحدة ولا تتفاوت؟ تزيد وتنقص؟ يعني مرة الإيمان حلو في قلبك، مرة أحلى ومرة أحلى أحلى، ها؟ ولا درجة واحدة؟ ها، تتفاوت. طيب، حلاوة الإيمان في قلوب الناس واحدة ولا يتفاوتون؟ يتفاوتون. فهذا الحديث أصلا يدعو لماذا؟ ليس هو خبر مجرد يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يخبرنا حتى نسعى لأن نقوي من إيماننا، لأن نقوي محبة الله ورسوله، لأن نزداد اجتهادا حتى تزداد حلاوة الإيمان في قلوبنا. ما يخبر خبر هكذا مجرد ما من معنى، وإنما يخبرنا حتى نجتهد، حتى نحصل، نجتهد في تحصيل هذه الخصال التي يزداد الإيمان في قلوبنا وتزداد حلاوة الإيمان في قلوبنا. لذلك يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أما حب الله عز وجل فعبادته وطاعته، وأما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فطاعته واتباعه. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم من حب الله، كما أن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. فإذا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويتبين هذا عندما عند التعارض، عندما تعارض الله رسوله مع أمر الزوجة أو الهوى أو النفس أو الأولاد أو الوطن أو المسؤول أو الوظيفة. فمن قدم أمر الله ورسوله على أمر كل ما سواهما، هذا زاد إيمانه وعظمت حلاوة الإيمان في قلبه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أن تكون علاقة مع الناس حب في الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فكلما ازداد الإنسان لله طاعة، كلما ازداد المؤمن له حبا، وكلما ازداد لله معصية، كلما ازداد عند المؤمن إيش له؟ بغضا. ويمكن يجتمع في الإنسان حب وبغض، ممكن وليس ممكن، ممكن واحد مطيع لله في جوانب ومع عاصي لله، فنحب فيه ما في إيش، نحب فيه ما عنده من طاعة لله ونبغض فيه ما عنده من معصية. هذا ممكن، هذا ممكن. لكن ما الذي لا يمكن؟ أن يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، كافر مؤمن، هذا لا يمكن. كافر مؤمن لا يمكن، لأن الكفر ناقض للإيمان. ما يمكن يكون إنسان ها مؤمن وكافر. لكن هل يمكن أن يكون مؤمن وفيه خصال من الكفر؟ خايفين. ممكن؟ ممكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل كل واحد قال والنبي ولا راس أبوي ولا بذمتي ولا يكون كافرا؟ ها؟ فيكم؟ لا. وإنما هذا القول من أقوال الكفار، هذا من خصال الكفار، هذا أفعال الكفار يحب غير الله. أما المؤمنون فيعرفون بالله وحده، فهذا فيه من خصال الكفار، كما قد يكون فيه من خصال المنافقين وفيه من خصال الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم: عطالله عطية، اصحى يا عطية، غير مكانك، بارك الله، غير غير. واحد يتبرع يبدل المكان، بدل المكان، قوم قوم، رحمة احنا ما عندنا نوم هنا، عندنا الدرس اليوم لعطية. يلا يا عطية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي, صحابي أبو ذر الغفاري, يقول إنك امرئ فيك جاهلية. يعني هل هو جاهلي؟ معاذ الله, صحابي من أجلاء الصحابة من السابقين في الإسلام. وإنما قالوا إنك امرئ فيك جاهلية, يعني فيك خصلة من خصال جاهلية تشبهت بهم. قد عير رجلا بأمي قال يا ابن السوداء. ثم بعد ذلك حسنت استقامته حتى كان لا يأكل ويطعم خادمه, ولا يكتسي كسان إلا ويكسي خادم مثله تماما, حتى ما تعرف خادم من أبي ذر. فإذا قيل في ذلك قال عيرت رجلا بأمه, فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهل. من بعدها الله أكبر. المهم أن الإنسان قد تجتمع فيه خصل من الكفر أو الجاهلية أو النفاق وهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي, أمته مسلمون, قال هما بهم كفر, خصال من الكفر في أمته. فقد يجمع الإنسان بعض خصال الكفر ولا يكون كافرا, بعض خصال النفاق وليس بمنافق, بعض خصال الجاهلي وليس بجاهلي, وإنما هو مؤمن فيه نقص من إيمانه. كما قد يكون هناك كافر وفيه خصال من الإيمان وليس بمؤمن. أليس إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان؟ طيب كافر ويميط الأذى عن الطريق يصير مسلما؟ يا جماعة كافر ويميط الأذى عن الطريق, كافر ويتصدق, كافر وبر والديه, يا جماعة بر الوالدين شيء عظيم, كافر مشرك يعبد الصنم وبار بوالده, هل يكون مؤمنا؟ لا. إذا كان كافرا ولو عند بعض شعب الإيمان لا يكون مؤمنا, كما إذا كان مؤمنا إذا كان مسلما ولو كان عنده بعض شعب الكفر أو النفاق أو الجاهلية لا يكون كافرا. فقد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر. لكن ما الذي يجتمع في الإنسان؟ الإيمان والكفر. الإيمان والكفر لا يجتمعان, لكن مؤمن فيه من خصال الكفار نعم. مؤمن وعندك ذيبات شوي, عرفنا أن إيش آية المنافق ترى إذا حدث كذا, مؤمن ويكذب هذا فيه من أخلاق المنافقين ليس بمنافق. مؤمن وتفوت صلاة الفجر بشكل مستمر من رمضان إلى رمضان, خبرة صلاة الفجر وعشر أيام خلال السنة يصلي الفجر, هذا إيش فيه أخوان؟ فيه من خصال المنافقين. مؤمن وكسول الصلاة, الله يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى, هذا فيه من صفات المنافقين تبهوا. فعلى المؤمن أن يتخلص من خصال الكفر والنفاق والجاهلية ويسعى إلى إخلاص دينه لله عز وجل وإتمام شعب الإيمان, فالإيمان يزيد وينقص زيادة عظيم. واعلم أن إيمانك يا عبد الله لن يقف على رتبة على درجة واحدة واقف كذا, لا على طول هو إيش يا إخوان؟ متحرك, يا في زيادة يا في نقصان, يا صليت زاد, تأخرت عن الصلاة نزل, غيبة نزل, نميمة نزل, صدقت ارتفع, بر الوالدين ارتفع, صاعد نازل صاعد نازل. اي نعم. ولذلك حتى الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم لا يخلق في جوف أحدكم, يعني يصير قديم كل ثوب خلقة, واحد ثوب الأول الحين ما قام يوجد منه, أول في ثياب خلق بس سويتي شقت ليش مسكين صار 20 سنة لابسها الحين ما في ما يوجد عنده. المهم قال عنه هذا خلقه, ايش معنى خلقه؟ قديم صار ذايب بسرعه ينشق. الايمان يضعف ايضا. ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم فاسال الله ان يجدد ايمان. النبي يقول مش انا هسباكم قلتوا امين, نعم قولوا امين. الرسول يقول اسالوا الله ان يجدد ايمانكم. مساله زياده الايمان ونقصان المساله عظيمه عند اهل السنه, خالفوا فيها الخوارج والمعتزله ثم الوعيديه, وخالف المرجئه الجهمية الجبرية, فلا هؤلاء ولا هؤلاء يقولون الإيمان يزيد وينقص. أما الوعيدية الخوارج يقولون إذا ارتكب كبيرة واحدة خرج من الإيمان, والمرجئة يقول ما في زيادة نقصان مهما يفعل من الكبائر إيمانه كامل مثل كما الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هؤلاء على حق ولا هؤلاء على حق. وقال أهل السنة قال الإيمان إيش؟ يزيد وينقص، تضر المعاصي لكن لا يخرج من الإيمان بمجرد المعصية، تضره المعاصي لا كما يقول المرجئة، ولا يخرج من الإيمان كما تقول المعتزلة والخوارج، وإنما هو يزيد وينقص. والآيات كثيرة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكما أنه يزيد ينقص، لأن ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، فلذاك زادتهم إيمانا. إنهم فتة من أمر ربهم وزدناهم هدى. فكل شيء إخوان يزيد وينقص، الإيمان والإسلام والإحسان والاستقامة والتقوى والبر والخير والهدى والدين، كل ذلك إخوان إيش؟ يزيد وينقص. وليكن همك الأكبر في دنياك حتى يتوفاك الله، كيف تسعى إلى زيادة إيمانك وتحافظ عليه، وكيف تجتنب وتحذر من نقصان. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. طيب، إذن قال وأن يحب المرء يحب لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قالوا النار مراد بها نار الدنيا، يعني كيف واحد يكره النار؟ يكرهها صح، أعوذ بالله من النار. فهكذا يجب على المسلم أن يكره الكفر وأن يبغض الكفر كراهية لأن يلقى في النار. تبهتم؟ طيب، قال وتقتضي محبة الله فعل طاعته وترك مخالفته والعمل بكتابه وسنة رسوله، ومحبة ما يحب ما يحبه ومن يحبه، كمحبة أنبياء ورسله الصالحين من الله. طيب، نكتفي. طيب، نكتفي، عندنا تسميع اليوم. أين بلغنا؟ صفحة كم؟ ودليل الأنبياء صح؟ قال رحمه الله تعالى ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فقط هذه الآية، يلا أول واحد يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال رحمه الله تعالى هذا أول واحد، وانت اليوم اول واحد، يلا قل سكر. ودليل الانبياء قوله تعالى وقال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. بارك الله. نريد نسمع اليوم حق 30 واحد فقط، زين؟ من عند الحساب بدر، انت ما كنت موجود الاسبوع الماضي، سألت عنك وين بدر وين بدر عشان تحسب، فاليوم عليك الحساب، زين؟ يلا. ودليل الأنبياء قوله تعالى ومن الناس ودليل الأنبياء قوله تعالى وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. طيب غيره، يلا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت وقال الله يا عيسى ابن مريم ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به لا ما ليس لي بحق. بحق. بارك الله. غيره، يلا عبد الرزاق. بارك الله حسبك، يلا يلا خطيب. ودليل الأنبياء قوله تعالى وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق. ما ليس لي بحق. سند غيره. ها صحيت، يلا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وقال الله يا عيسى قال سبحانك ما يكون يلا غيره. ها يلا. ودليل الانبياء قوله تعالى: اذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. تبع معنا صفحه كم؟ قولوا له. ها 37 صفحه 37. يلا عبد الرحمن. قال رحمه الله: ودليل الانبياء قوله تعالى: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. من اللي هاي من سجل؟ فهد كافه سكر سجلتك. يلا يلا. الأنبياء قوله تعالى: وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. بحق. نعم غيره. بحق. يلا غيره. يلا شيخ. بارك الله غيره. يلا تفضل شيخ. أحسن. يلا غيره. يلا بارك. بارك الله فيك. يلا. أن أقول. غيره. يلا. بارك الله غيره. يلا هاشم. بارك الله غيره. يلا. ودليل الأنبياء قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قال سبحانك ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق. أعد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أحسن غيره. يلا. ما يكون صح ما نقول ما ليس لي بحق. ها غيره. يلا يحيى. بارك في غيره. يلا. ودليل الأنبياء قول تعالى: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يلا أعد. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي. أحسنت. غيره. شده 24. يلا. ها. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ها غيره. ها يلا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. بارك الله. غيره. يلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. بارك الله. غيره. يلا غيره. ها. ودليل الأنبياء قال رحمه الله ودليل الأنبياء قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أحسن. غيره. يلا عبد الرحيم. قال رحمه الله ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أحسن. كم وصلنا؟ يلا آخر ثلاثة. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يلا آخر اثنين. ها. لا ودليل الأنبياء. وأمية من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. آخر واحد ربيع. يلا. ها سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم. نبي خمسة آخر خمسة يرفعون يدهم شوف اللي حبه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يلا يلا ستة. يلا يلا أنت. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال وإذ قال الله تعالى وإذ قال الله لا لا أنت تقرأ بالمعنى الله ها تقرأ بالمعنى ها مرة ثانية. يلا يلا قوله ما ما يكون لي يلا ها. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت وإذ قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم أنت لا مو وإذ قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي أولياء من دوني لا لا لا شوف أنت مو تحطنا الجيمات حسبك فوت لك الأسبوع الجاي ودليل الصالحين أسبوع كامل عندك تقرأ ها أسبوع الجاي مع ودليل الأنبياء جيمات ما تشفع لك يلا غيره إيه ما يطلعون إلا كذي ما شد عليه يطلع يلا ها رقم 35 وآخر شيء يقول لي على أبو الجيمات بس خش الجيمات والله صراحة إيه يقول بسم الله. دليل الأنبياء قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اتخذوني وأمية مو وأمي وأمية لا وأمية إلهين من دون الناس ايه قال سبحانه ما يكون لي أن أقول هذا يعني محاولة. حبيبي غيره يلا خالدي. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يلا آخر واحد ودليل الأنبياء قوله تعالى وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس من دون الناس هذا جبت لنا من دون الناس من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يلا دليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي أولياء من دون لا مو أولياء من جاب أوليات اتخذوني إلهين من دون الله اتخذوني وأمي وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الأسبوع الجاي ودليل الصالحين من الحين من الليلة الأسبوع الجاي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.